لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: ما يصح فيه القرض؟ قال: يجوز قرض الثياب والحيوان، فقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم استلف أو استسلف بكرا، بكر اللي هو أنثى من الإبل ومنزلة الفتى من الناس، رواه البخاري ومسلم. كما يجوز قرض ما كان مكيلا أو موزونا أو ما كان من عروض التجارة. كما يجوز قرض الخبز والخمير، لحديث عائشة: قلت يا رسول الله إن الجيران يستقرضون الخبز والخمير ويردون زيادة ونقصانا، فقال: لا بأس، إنما ذلك من مرافق الناس لا يراد به الفضل، وهو مع ضعفه صحيح، لأن الناس لا يشترطون ذلك، لا يشترطون الزيادة ولا النقصان، وإنما إذا أدوا الناقص فرضي به صاحب القرض فهذا حقه، وإذا ردوا زيادة فذلك من حسن القضاء. المشكلة في القرض إذا اشترط فيه الزيادة أو المنفعة، لكن إذا لم يشترط ذلك لا يضر. وعن معاذ أنه سئل عن اقتراض الخبز والخمير فقال: سبحان الله، إنما هذا من مكارم الأخلاق، فخذ الكبير وأعطي الصغير، وخذ الصغير وأعطي الكبير، خيركم أحسنكم قضاء، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. أيضا ضعيف. كل قرض جر نفعا فهو ربا. إن عقد القرض يقصد به الرفق بالناس ومعاونتهم على شؤون العيش وتيسير وسائل الحياة، وليس هو وسيلة من وسائل الكسب ولا أسلوبا من أساليب الاستغلال. فلوس اللي تجيب فلوس دون عمل أو دون مخاطرة أو دون منفعة، فإن هذا فلوس بمال بمال زائد هو ربا، أو ذا أو قرض يجر نفعا في مقابل القرض فهو كذلك. قال: ولهذا لا يجوز أن يرد المقترض إلى المقرض إلا ما اقترضه منه أو مثله، تبعا للقاعدة الفقهية القائلة: كل قرض جر نفعا فهو ربا. وهذا الحديث حديث ثبت الحديث فيه بالمعنى، إسناده لا يصح، ولكن أجمعوا على صحة معناه. قال الحافظ: له شاهد ضعيف عن فضالة بن عبيد عند البيهقي، وآخر موقوف عن عبد الله بن سلام عند البخاري، والحديث فيها عن علي إسناده ساقط، لكن مجموع الطرق والإجماع على صحة معناه دليل على صحة هذا المعنى. كل قرض جر نفعا فهو ربا، قد أجمع العلماء على ذلك. قال: فإن لم يكن، قال: والحرمة مقيدة هنا بما إذا كان نفع القرض مشروطا أو متعارفا عليه. يعني لو مشروطا نصين في العقد إنك هترجع القرض ده بعشرة في المية زيادة، زي كل قروض البنوك، طبعا دلوقتي بقت 20% طبعا، وربما تزيد إذا ارتفعت سعر الفائدة، فهذا بلا شك شرط يقترض فيه، يشترط فيه الزيادة، فالمنفعة هنا هي الربا. فإن لم يكن مشروطا ولا متعارفا عليه، طبعا من ضمن الحاجات اللي بتتم إن هو بيستلف مبلغ ويرهن الأرض وأثناء الرهن المدة اللي هو ما سددش فيها الراجل واخد الأرض إيه؟ ينتفع بيها، يزرعها وينتفع بالأرض، فهذا لا يجوز بلا شك. وكذلك مثلا إذا أجره سيارة فجعل يعني يستعملها خلال مدة القرض، جعل السيارة رهنا فجعل يستعملها، الذي يجوز من ذلك فقط الضر يحلب بنفقته والظهر يركب بنفقته، إن هو رهنه ظهر حمار مثلا أو فرس فهو يحتاج إلى طعام عند المرتهن، فهو يركبه وينفق عليه أو يحلبه وينفق عليه، يبقى الحلب في مقابل الإيه؟ النفقة، والركوب في مقابل النفقة. لكن الأشياء التي لا تحتاج إلى نفقة، العربية مش عايزة أكل، هي متروكة علشان إيه؟ تبقى رهن في يده إلى أن يرد، ففي هذه الحالة لا يجوز أن ينتفع بها، لأن الانتفاع بها أكثر بكثير من الوقود الذي يعني يضعه فيها، وأيضا هي لا تحتاج إلى نفقة، سواء كان ذلك متعارفا عليه أو مشروطا. فإن لم يكن مشروطا ولا متعارفا عليه فللمقترض أن يقضي خيرا من القرض في الصفة، أو يزيد عليه في المقدار، أو يبيع منه داره إن كان قد شرط أن يبيعها منه. يعني الظاهر إن لم يكن قد اشترط أن يبيعها منه، ولا يعني لا أدري وجه الكلام إن كان قد اشترط، لأنه لو شرط أن يبيعها منه في مقابل أن يقرضه فهذا سلف وبيع، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع، لأن هذا من الإيه؟ من القرض الذي جر نفعا، طالما أن السلف مرتبط بالإيه؟ بالبيع أو مرتبط بالإجارة. أما إذا لم يكن مشترطا فيه والتعامل هو بمثله تماما من غير القرض فهذا لا يدخل في هذا البيت. قال: وللمقرض حق الأخذ دون كراهة. يعني للمقرض لو أعطوه زيادة فلا حرج عليه، لما رواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن عن أبي رافع قال: استلف رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل بكرا، قلنا البكر اللي هو فتى الإبل، فجاءته إبل الصدقة فأمرني أن أقضي الرجل بكرا، فقلت: لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا، الرباعي الذي استكمل 6 سنين ودخل في السابعة، والخيار يعني المختار العالي، وهو مستلف بعير صغير، يعني في فرق تربية 4 سنين. طبعا البعير الخيار الرباعي ده يتحمل سفر وحمولة أضعاف ما يحتمله الإيه؟ البكر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطه إياه فإن خيركم أحسنكم قضاء. والرسول صلى الله عليه وسلم كان استلفه لمصلحة المسلمين وأعطاه القضاء أيضا من أموال المسلمين. وقال جابر بن عبد الله: كان لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم حق فقضاني وزادني، لو ثمن الإيه؟ البعير الذي اشتراه منه وكان بلح عليه، يعني امتنع من السير في الطريق وأتعب جابر، فاشتراه منه النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني اشترط أن يحمل، اشترط جابر حملانه إلى المدينة، وزجر البعير ودعا فانطلق البعير على أحسن ما يكون. فلما وصل إلى المدينة قال: يا بلال زن وأرجح، زين له الفضة اللي هيكون ثمن الايه البعير او الدنانير الذهب لثمن البعير وارجح وزد على الثمن المتفق عليه. فقبض جابر الثمن الزائد ثم قال يا جابر هذا جملك. فهذا كله زيادة من غير اشتراط. قال التعجيل بقضاء الدين قبل الموت. حديث جابر في شراء الجمل فقضاء الحق والزيادة رواه البخاري ومسلم. التعجيل بقضاء الدين قبل الموت. روى الإمام أحمد أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أخيه مات وعليه دين فقال هو محبوس بدينه فاقضي عنه. فقال يا رسول الله قد أديت عنه إلا دينارين ادعتهما وادعتهما امرأة وليس لها بينة فقال أعطها فإنها محقة. صحيح. طب هل كل واحد مدعي على ميت تقبل دعواه بلا بينة؟ لا. الرسول صلى الله عليه وسلم هنا هو الذي شهد شاهد بأنها محقة. فكأنه كان يعلم هذه القضية ويعلم صحة قول المدعية فكان هو صلى الله عليه وسلم شهادته بجميع الشهادات. ولا يلزم في قضاء الديون عن الميت إلا ما قامت به البينة والوثائق المشهد عليها. البينة عن الشهود أو شاهد واحد ويمين المدعي ومن صدقه الوكيل الميت. لأنه ممكن يجيله شخص يعني موثوق عنده جدا فهو يكتفي يعني قوله في ذلك ويؤدي عنه. وروى أن رجلا قال يا رسول الله أرأيت إن جاهدت بنفسي ومالي فقتلت صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر أدخل الجنة؟ قال نعم. فقال ذلك مرتين أو ثلاثة. قال إلا إن مت وعليك دين وليس عندك وفاء. وأخبرهم بتشديد أنزل فسألوه عنه فقال الدين والذي نفسي بيده لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم عاش ثم قتل في سبيل الله ثم عاش ثم قتل في سبيل الله ما دخل الجنة حتى يقضي دينه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الناس يتهاونون في مسائل الدين ولا يسددونه في موعده. ونسأل الله العافية. وعن أبي حديث صحيح. وعن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن جابر ابن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يصلي على رجل مات وعليه دين فأتي بميت فقال أعليه دين؟ قالوا نعم ديناران. فقال صلوا على صاحبكم. أبى أن يصلي عليه زجرا للناس عن التهاون في سداد الديون. فقال أبو قتادة الأنصاري هما علي يا رسول الله، يعني واحد ضمن الدينارين. قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم قال أنا أولى بكل مؤمن من نفسه فمن ترك دينا فعلي قضاءه ومن ترك مالا فلورثته. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فإذا ترك دينا أو عيالا فالرسول صلى الله عليه وسلم هو المتكفل بقضاء الدين، أما قبل ذلك فكان لا يصلي على أحد كان عليه دين حتى يضمنه أحد المسلمين فيصير في ذمته بدلا من ذمته. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل أبا قتادة عن الدينارين فقال يا رسول الله لم أقضيهما إلا أمس أو إلا اليوم، فقال الآن بردت جلدته، يعني لا يظن اللي بيقول عند الجنازة أنا علي دين أبويا دين أخويا أي حد بيطالب بالكلام ده إن هو هيسقط نهائيا عن الميت، هو بلا شك يسقط في الظاهر ولكن لن يستريح هذا الميت إلا أن يتم قضاء الدين. وكان بردت جلدته دليل على أنه في نوع تعذيب. حتى قرر أنه كل ما يقبل يسأله مش عارف. مستمر لو في فلوس. هل الحديث ده ان الامام يقضي الديون عن المديونين اذا كان بيت المال غنيا وبيت المال فيه ما يكفي سداد الديون فيقضي الديون عن الميت الذي عليه دين اذا لم يكن عاد الامر الى الامر الاول. عن حديث أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال وحديث البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. يسمى إتلاف بعده يسمى أن هو يأكل بها يشرب بها فوق الضرورة والحاجة وأن يمتع نفسه وأولاده ويركب أفخر السيارات ويأجر أفخر الفنادق، هذا إتلاف للمال وليس عنده القضاء، إنما لابد أن يكون القرض في يعني حدود الحاجة الشديدة. قال مطل الغني ظلم، مطل يعني مماطلة، الغني يعني الواجد. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم، يعني الغني الذي يماطل ظالم، في الرواية الأخرى يحل عرضه وعقوبته، يحل عرضه انه راح يتكلم عليه فلان اللي معاه فلوس ده واخد مني فلوس ومؤخرني، هذا كلام في العرض، وعقوبته الحاكم يعاقبه بما ضيع من اموال الناس بحبس او جلد او ما يراه الحاكم تعزيرا مناسبا على هذا الظلم وهو المماطنة. مطل الغني ظلم وزيها لي الوالد ظلم، ان تلو ليه يعني كأنه يلوي ويعرض عن صاحب الحق، لي الوالد الذي يجد السداد لكن هو بيأخره عشان ايه؟ عشان يقعد ينتفع بالفلوس وبعدين يرجعها له بعد ما تكون انخفضت قيمتها، وما اكثر ما يفعلون ذلك. ها؟ ده لو رجع. وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، يعني إذا أحيل على غني باذل أو عنده ما يثبت الدين والحوالة فليتبع، يعني فليقبل الحوالة وليذهب إلى ذلك الغني ويقول أنت مدين لفلان بمبلغ كذا وأنا أداين هذا الرجل وقد أخذت هذه الحوالة منه عليك فهات المبلغ، وإذا أبى فعليه أن يرفعه هو إلى الحاكم، لأن هو ذا المديون الحقيقي. قال استحباب إنظار المعسر، هو الصحيح ووجوب إنظار المعسر إذا ثبت أنه معسر، وقد سبق أن بينا أن الإعسار شدد الشرع في إثباته في الشهادة فجعله إيه؟ ثلاثة شهود. يقول الله سبحانه وتعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، يعني إن تصدق فذاك إيه؟ فذاك أفضل، وإما أن الإنظار فهو واجب طالما ثبت إعسار. وروي عن أبي قتادة أنه طلب غريما له فتوارى منه ثم ولده فقال إني معسر، فقال يا الله أوالله يعني أوالله، قال يا الله والله، قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه، يضع عنه اللي هو الصدقة، ينزل من اللي عليه، وينفس عنه يعني يؤجل، ينفس عن معسر ينذر معسره. وعن كعب بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من أنذر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله، رواه الترمذي بإسناد صحيح. ضاع وتعجل، ذهب جمهور الفقهاء إلى تحريم وضع قدر من الدين نظير التعجيل بالقضاء قبل الأجل المتفق عليه، فمن أقرض غيره قرضا إلى أجل، وإحنا رجحنا إن هذا القرض إلى أجل لا يجوز المطالبة به عاجلا لوجوب الوفاء بالوعد. قال ثم قال للمقترض أضعوا عنك بعض الدين على أن ترد الباقي، نظير أن ترد الباقي قبل الأجل فإنه يحرم، إن ده مال بمال، واحد عاجل والتاني آجل، واحد غائب والتاني ناجز، وليس هناك تماثل. ويرى ابن عباس وزفر جواز ذلك، ثم الحال بتاع المحمول عليه جواز الاقتراض اللي هو جواز الاقتراض في ذلك انه لابد وان يفي به في موعده، فاذا قال له ضع وتعجل يعني نزل من قدر الدين، ده بيقوله المقترض، بيقول له خد قليل بس بشرط تنزلي، فقد باع غائبا بناجس واشترط عدم المماثلة، فضع وتعجل هو عكس انظرني ازدك، اجل وخد زيادة، يفضل ايه يأجل وياخد فايدة اكتر، فضع وتعجل في الناحية الاخرى. ولا شك ان الاجل له اثر في قيمة المال. قال لما رواه ابن عباس، بيقول رواه ابن عباس وزفر جواز ذلك لما رواه ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بإخراج بني النضير جاءه ناس منهم فقالوا يا نبي الله إنك أمرت بإخراجنا ولنا على الناس ديون لم تحل. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضعوا وتعجلوا. يعني بينصح اليهود أنه يقولوا للصحابة نقصوا حيقفل علينا كل يعني حيعجل علي يعني يعجلوا لهم حتى يقبضوا ويرحلوا. الحديث ضعيف لا يصح. حديث ضعوا وتعجلوا لا يصح. يبقى ولا تبيعوا غائبا منها بناجز، يبقى ما فيش مكافأة للوضع الفوري، الدفع الفوري في البيع بالتقسيط. يجي يقول له أنا عايز أدفع دلوقتي عايز أكيش، يقول له طب أحسب لك الفوائد بتاعت الشهور اللي جاية على طريقة البيع بالفائدة، هي المشكلة في كده. لا، هذا لا يجوز. يجي يجيب له الفلوس دي يقول له طيب لو أنت عايز تنزل يبقى جزاك الله خير هل هتنزله، ولكن أنت مستحق علي الفلوس كاملة لكي يخرج من الاشتراط. يوم اشترط العكس، يشترط ان انت ممكن ما تنزلش. قل قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين.